القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعي دكتورة يمنى محمد أبو النصر الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم دكتورة يمنى. النهاردة نتساءل، هل يجوز أن أكذب لأني لا أريد أن أخبر ما سمعته من أطراف معينة بموضوع معين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا هنقول كده قاعدة إن إحنا عندنا في حاجة لإصلاح ذات البين، ده ما بيصنفش كذب. يعني إن الرجل يقول لمراته أنت أحلى واحدة في الدنيا، ده ما اسموش كذب. إن الست تقول لزوجها أنت ما حصلتش، ده ما اسموش كذب. إصلاح بين متخاصمين، تروح تلاقي اتنين متخاصمين فتقول لها والله بس ده دخلت شيطان، ده بتقول عليكي كلام كويس جدا أنت ما سمعتيهوش أصلا، ولكن تقول لها كلام كويس جدا بتقولوا عليكي، فبالتالي تصلحي ما بينهم وتؤلفي قلوبهم، ان شاء الله ده ما يكونش فيه مشكلة. لكن المشكلة بتيجي منين؟ بتيجي ان احنا ساعات نتدخل فيما لا يعنينا. احنا مالنا اتخطبت ولا لا، احنا مالنا اتجوزت ولا لا، انجبت ولا لا، سافرت اشترت ربنا رزقها عملت، دايما احنا بنسأل عن حاجات ده الفضول بقى اللي بنقول عليها. ودي على فكرة من، يعني مش عايزة اقول من خصائص المرأة، يعني عايزة اوصيها في الصيام وفي رمضان كده ان هي تدرب نفسها، لأ ما تسأليش عن حاجة. الامام الشافعي ماشي مرة في الشارع ولقى نفسه بيتساءل وبيتكلم وبيقول القصور دي اللي موجودة امتى اتعملت وربنا ادها لمين والكلام ده كله، فقال ايه؟ والله يا نفس لأدربنك يا على الصبر. هيقدب نفسه بقى وهيدربها على الصبر. قال عمل ايه؟ صام حتى لا يسأل عما لا يعني. مش اتدخل، احنا بندخل عن اي موضوع بقى ونيجي نتكلم فيه فنلاقي نفسنا لما بنيجي نتكلم في الموضوع عايزين نلم كل الكلام. شفت حضرتك متضايقه، لازم اعرف انت متضايقه من مين وليه، وادخل بقى في مخالفه اخرى اني انا ضايقتك دي لحد تاني. فاصبح الموضوع، النبي عليه الصلاه والسلام علينا ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وقفات ورحمات. إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أحب أضيف كمان دكتورة يمنى إن في ناس وصل السؤال بيها على الرزق، ده جاب فلوس منين، ده اختنى ازاي، دي اتجوزت مين، طب ازاي قبل، يعني اسئلة في خصوصيات. مفروض ان طول العام ده مرفوض، وفي شهر رمضان تحديدا يعني ممنوع منعا باتا. تخيلي حضرتك ان يعني لما اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده وقلنا العزومات من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها، ليه بنقول ان لما بنعزم وبنقول رغم ان هي الحاجة في ظاهرها حاجة كويسة انك انت بتطعمي الطعام وبتلمي الناس وبتعملي حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يمنع النفس ان تحدث نفسها غيرت الانترين، طلعت طقم صيني مش عارفه اثناء العزومه، يعني كل ما تقع عليه العين. فهي النفس اماره بالسوء، النفس بتحزننا وبتستفزنا ان احنا نسال عن حاجات. فزي ما حضرتك قلتي في غير رمضان مش مقبول، فما بالك في رمضان اللي انت بتحاولي الا تحدثي نفسك حتى بذنب ولا بمعصيه ولا بانتهاك خصوصيه حد، وتلاقي ده نتيجه انك روحتي وجيتي واتكلمتي غصب عنك، السؤال اتطرح من دماغك وبداتي بقى تتبعي هذه العورة. طب هو بيشتغل ايه؟ طب هو جاب الفلوس دي منين؟ طب ده كان موظف عادي. فتلاقي نفسك داخله في متاهات بقى، منها سوء الظن ومنها الحسد ومنها كل الامراض بتاعت القلوب اللي احنا بنقول انها ده كان بيدافع كلها. طب لو ورد عليا هذه الاسئلة وسألتها لنفسك، لا مش لنفسي، سألتها لصاحبة الشأن، مش مستحب انك تعملي كده لسبب، لان هي عايزه تقول كانت قالت. وفي ناس كتير دلوقتي بيحصل عندها الخصوصيات زي ما قلت خالص يعني. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. بصي وكذا حاجه، وكنا نخوض مع الخائضين. كل الناس بتقول انتوا جد عليكم الحاجات دي منين، او هي هترد عليكي تقول لك ايه بعد شويه انت سالتي ونيتك ما فيش اي حاجه، عجبك الطبق ده، طب لو الطبق ده عجبك واتكسر هتقول لك ايه؟ اتحسد، شافوا الحاجة واتحسد. هندخل في متاهة وفي قصة تانية، لكن ان احنا ما نسألش عما خفي عنا أو ما أظهروش صاحب الشيء، فهو ده من حسن إسلام المرأة. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.